بمسبيرو بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل، في هذه الأوقات النيرات التي يتجلى فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده بالرحمات. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نعطر الأجواء ونترع الأرجاء بكلام الله عز وجل، ونبدد صمت هذا الكون بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 56 بعد 100 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في

الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وألقينا إلى قومه أن اضرب بعصاك الحجر قد علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم سنزيد المحسنين.

الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا خاسئين وإذ تأذن ربك ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب إن ربك ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جلال القرآن وجماله وكماله وبيانه في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت من الآية 56 بعد 100 إلى الآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه اللحظات النيرات، ما أجمل أن يرفع العبد يديه إلى السماء ويقول يا الله، ما أجمل المناجاة، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد

تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مسواك من أرض طيبة نور من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك يا سيدنا النبي لك الشفاعة دون الرسل قاطبة لك الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أولاك يا سيدي يا رسول الله لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك تعطرت أرضها لما خطوت بها يا سيدنا النبي تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مسواك من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك يا سيدي يا رسول الله لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك إذا ما شئت في الدارين تسعى فكثر بالصلاة على سيدنا محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على سيدنا محمد وإن كانت ذنوبك إن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما وإن ضاقت

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في لحظات عظيمة وأوقات نيرات تغفر فيها الذنوب وتستر فيها العيوب وترفع فيها الدرجات وتستجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات، وقد كان دأب الصالحين والعابدين فيها الافتقار إلى الله تعالى والتضرع إليه والانطراح بين يديه. وقد جئنا يا رب إلى بابك لنلوذ بجنابك، فلا تطردنا يا ربنا من رحابك. جئناك فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا. أنت الذاكر يا رب من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين. العطاء عطاؤك يا رب، والجلال جلالك، والجمال جمالك. اللهم إنا ندعوك في هذه الأوقات النيرات أن ترفع عن مصرنا البلاء والبلاء، الوباء والبلاء، وعن سائر الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، إذا ما التزمنا جميعا وأخذنا بالأسباب فسينجينا الله تبارك وتعالى من كل سوء بإرادتنا وبتصميمنا وبالتزامنا بما تقرره الأجهزة الطبية. سنخرج من هذه الأزمة بمشيئة الله عز وجل. رغم الوباء ورغم أنات الألم، متفائلون بما يزيح دجى الظلم. لا نستكين ولا نلين لدائنا أبدا، ففينا روح دهر من همم. متفائلون بتوبة مقبولة تنجي مطيتنا لروض من نعم. متفائلون بربنا، متفائلون بصبرنا، متفائلون بعزمنا، متفائلون بلا سأم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يقينا السوء بما شاء وكيف شاء، وأن يجعل بلادنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 67 بعد 100 من سورة الأعراف إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف. نستمع خاشعين إلى هذه التلاوة العطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَدَرَسُوا مَا فِي

الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.